وإذا كان حديثنا عن الهدى، عن الوحي، عن القرآن، فلا بد أن تعلم أن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أعظم بيان للقرآن. قد جعل الله تبارك وتعالى رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم المبلغ والمبين لكتابه، فكل ما تقدم من الأمر بالتمسك بالقرآن والاعتصام به والحث على تعلمه وفقهه وتعاهده والتحذير من هجره وغير ذلك، هو نفسه دليل وبرهان على وجوب اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم والعلم بهديه قولا وفعلا وصفة وإقرارا. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أقام نبيه صلى الله عليه وسلم مقام المبين. قال الله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. وقال تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وبين سبحانه وتعالى منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيان فقال: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وهذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم. وكما قال في بيانه لما جاء في سورة النساء في قول الله تبارك وتعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. قال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم، إلى آخر الحديث. فحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله وفعله هو بيان للقرآن. ومن هنا تفهم لماذا جاء كثيرا في كتاب الله تبارك وتعالى الأمر بالإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، والأمر بطاعته، وبيان أن طاعته من طاعة الله، وجاء التحذير من معصيته، وأن من عصى الله، من عصى رسول الله فقد عصى الله تبارك وتعالى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يتلو الآيات، وهو الذي يزكي، وهو الذي يعلم. وبين الله سبحانه وتعالى أن رسل الله هم أدلاء على طريق الله تبارك وتعالى. في صحيح مسلم من حديث عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة قال: دخلت المسجد فإذا عبد الله بن عمرو بن العاص جالس في ظل الكعبة والناس مجتمعون عليه، فأتيتهم فجلست إليه. قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر. ثم ذكر مناسبة الحديث، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم. فأعظم نعمة لله على عباده نعمة الهداية، أن اصطفى من البشر رسلا وليهدوا الناس، ولو وكل الناس إلى مجرد عقولهم وأهوائهم لفسدت السماوات والأرض، كما قال الله سبحانه: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم. فرسل الله هم الحكام على الناس، هم الذين يفصلون ويحكمون بين الناس ويبلغون رسالات الله تبارك وتعالى، ويخرج الله تبارك وتعالى الناس بهم من الظلمات إلى النور. لذلك جعل الله سبحانه وتعالى النجاة في اتباع الرسل، وجعل الفلاح في اتباعهم، وبين أن الهدى في اقتفاء آثار الأنبياء، كما قال سبحانه وتعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الله تبارك وتعالى يبعث الرسل، ولكنه هو خاتم الأنبياء، وهو يعني كأنه اللبنة التي تم بها البناء. والحديث في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الأنبياء كرجل بنى دارا فأكملها وأحسنها إلا موضع لبنة، فجعل الناس يدخلونها ويتعجبون ويقولون: لولا موضع اللبنة. وبين صلى الله عليه وسلم أنه هو اللبنة التي يعني اكتمل بها البناء. بين الله سبحانه وتعالى أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم عامة لكل الناس، قال سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال سبحانه وتعالى: قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. هذا يبين أن دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم عامة للناس كافة، وأنه لا يسع أحدا من الناس أن يترك دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بعدما بلغت، كما في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهو يتكلم عن ما اختص به صلى الله عليه وسلم، قال: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. والله سبحانه وتعالى فرق بين فرق برسول الله صلى الله عليه وسلم بين الحق والباطل. وأنا أحب كثيرا أن أذكر هذا الحديث الذي يمثل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلته من دين الله. في البخاري من حديث جابر رضي الله عنه قال: جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان، فقالوا: إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا، فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان، فقالوا: مثله، ركز، مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. فقالوا: أولوها له يفقهها. فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان، فقالوا: فالدار الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أطاع محمدا فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا فقد عصى الله، ومحمد فرق بين الناس. كذلك الله سبحانه وتعالى بيّن أن من أطاع رسوله صلى الله عليه وسلم فقد أطاع، من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال تبارك وتعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وقال الله سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وأحب أن أختم الكلام عن هذا المعنى في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث جامع يبين معنى اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، يعني شعروا أنها عبادة قليلة، أعمال قليلة، فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا. وقال آخر: إني أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا الحديث يا شباب يعد نموذجا شريفا كاملا في بيان معنى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ هؤلاء الثلاثة أرادوا أن يعرفوا سنته، كيف يعيش، كيف يتقرب إلى الله، هديه. فلما عرفوا تقالوه، لما رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقوم وينام ويصوم ويفطر ويتزوج النساء تقالوه، ثم ذكروا حجة على مخالفة هديه، فقالوا: النبي غفر له من ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يعني كأنهم قالوا لا يحتاج أن يجتهد في العبادة. ثم أنشأ كل واحد منهم لنفسه سبيلا وهو يعلم أنه مخالف لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتلاحظون أنهم اختاروا ما يخالف الفطرة والعقل وما يشق على النفس. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى أمور ثلاثة. أولا بيّن لهم أن هديه هو أكمل الهدي، والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، هذا هو المعنى الأول، أن تعلم أن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أكمل الهدي وأحسن الهدي، وهو الموافق للعقل والفطرة ولحاجات الإنسان، وهو أقوم سبيل. الأمر الثاني أنه بيّن لهم هديه، أو بيّن لهم ما يناسبهم مما يجب أن يعرفوه عن هديه، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء. وأخيرا بيّن لهم أن هذا هو الطريق الواحد إلى الله تبارك وتعالى، ليس ثم طريق آخر، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فهذا الحديث فيه بيان نسق متكامل لمعنى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الشافعي رحمه الله: أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس، وهذا كرره الشافعي كثيرا، وكذلك عليه أئمة أهل العلم. هذا أمر متفق عليه من محكمات الشريعة، لا يمكن أن يخالف فيه أحد. وكل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبله الإنسان أو قبله المسلم فعن الله قبله، فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي أمر باتباعه. وتأمل هذا الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. قال: فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، وكانت تقرأ القرآن، فأتته فقالت: ما حديث بلغني عنك أنك لعنت الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله؟ فقال عبد الله: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. فقالت المرأة: لقد قرأت ما بين لوحي المصحف، يعني قرأت القرآن كله، فما وجدته. فقال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه، قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهنا ابن مسعود رضي الله عنه يبين أن كل حديث ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن قبله فعن الله قبله، وهو داخل في قول الله تبارك وتعالى: ما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا. وأن المستغني عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو تارك للقرآن، وأن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي طاعة لله، وأن عصيان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عصيان لله. ويمكن هنا أن نوضح أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي بشكل عام بيان القرآن، قد تأتي بأمر يعني مطابق لما جاء في القرآن، كما جاء بالأمر بالصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج والنهي عن الشرك بالله والنهي عن شهادة الزور وعن عقوق الوالدين وقتل النفس بغير حق وغير ذلك من فرائض الله تبارك وتعالى. وقد تكون السنة يعني مفصلة لما ذكره الله سبحانه وتعالى أو فرضه جملة، وقد تكون السنة منشئة حكما لم يذكر بلفظه في كتاب الله تبارك وتعالى. والواجب على كل مسلم إذا بلغته سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعمل بها. والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بيّن فرائض الله تبارك وتعالى، هو الذي بيّن معنى الصلاة وبيّن كيفية الصلاة وبيّن أوقاتها، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بيّن أحكام الصيام وأحكام الحج وغير ذلك. ليس هناك فرض من فرائض الله تبارك وتعالى إلا وقد بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف فرضه وعلى من فرضه ومن يسقط عليه وما هي الأعذار وغير ذلك من الأمور. ولقد جاءت أحاديث كثيرة جدا في بيان وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بسنته، وإن جاء بسنة لم ينص عليها في كتاب الله تبارك وتعالى، وأن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي طاعة لله.